بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في. نقول إخواننا، وكما يقول يعني أهل العلم والمنطق، إذا تناول الإنسان طعاما فاسدا أو طعاما مسموما فإنه يتسمم به بدنه وجسده، وربما أودى به إلى الهلاك وإلى الموت. كذلك الروح تماما عندما تساق أمام الإنسان أفكار ملتوية ليست مستقيمة، أفكار تحض على الرذيلة، أفكار تسمعه باستمرار كلاما محددا يستثير الشهوات أو يعني يستفز الجنس لدى الإنسان، أو يصف كما يقولون كالأدب المكشوف مثلا، يظل فكر الإنسان معلق بمثل هذه الألفاظ ومعلق بمثل هذه الأفكار، حتى يكون هذا الأمر في سيره، في طعامه، في جلوسه، في نومه، وهكذا ينقلب حال الإنسان. ومستحيل على الله سبحانه وتعالى أن ينزل كلاما فيه شرا للبشر، إن تعاليم الإله سبحانه وتعالى كلها خير، تعاليم الإله سبحانه وتعالى كلها تدعو إلى السمو، السمو في الأرواح في الروح، والسمو في الأخلاق، والسمو في السلوك، في كل شيء. لكن هنا عندما نقرأ مثل هذا النص الذي وقفنا عنده في المرة السابقة في نشيد الأنشاد 8-1، لما يقول النص على لسان العروس: ليتك لك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، تماما كما لو أن إنسانا يعشق الخمر فهو يستثقل أن الإله حرم الخمر، فيقول: أما لو كانت هذه الخمر حلالا ارتويت حتى امتلأ جنبين، حتى تضلعت منها، تمام، وبالتالي ليس علي مسؤولية أمام الله وليس علي حرمة. هنا نفس المنطق ونفس الأسلوب: ليتك كأخ لي الراضع ثدي أمي، تمام، كما يتمنى مثلا خطيب يحب خطيبته، يريد أن لو كانت خطيبته هذه مقيمة معهم في نفس البيت فيراها في صعودها وفي نزولها، يراها في خروجها ودخولها وهكذا، أو العكس، أو هي تتمنى من خطيبها كذلك. نفس النص يعبر عن هذا الشعور: ليتك كأخ لي الراضع ثدي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، وأقودك وأدخل بك إلى بيت أمي وهي تعلمني. ماذا تعلمها؟ ماذا تعلمها أمها؟ فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. وإحنا قلنا سلاف أو سلاف ماذا تعني في المرة السابقة، يعني عندما قلنا أن السلاف هو يعني خمر الرمان المصفى جيدا جدا جدا، وهو أجود وأطيب أنواع الخمر على الإطلاق كما يقولون، يعني أنا لم أجرب الحمد لله ولا أنتم، يعني عافاكم الله سبحانه وتعالى وعافانا وإياكم، من سلاف رمان. شمال نص آخر في سفر الأمثال 5:19، وهذا كله سرد لما يحتوي الكتاب، وليس كله، والحقيقة ليس كله، أنا لم آتي بالنصوص كلها، ولكن هذا المثال يتضح المقال. في الأمثال 5:19 يقول: الظبية المحبوبة والوعلة الزهية ليروك ثدياها في كل وقت، وبمحبتها اسكر دائما، وبمحبتها اسكر دائما. حديثي في هذا المقطع إخواني عن تعرض الكتاب لذكر كلمة الثدي أو الأثداء أو الثديان وهكذا، يعني تمام، من ضمن ألفاظ الكتاب الشائعة والمتكاثرة، يعني تمام. الظبية المحبوبة والوعلة الزهية ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. كما قلت، هل يدلل للمعاني السامية بمثل هذه المعاني؟ يعني هل يدلل على الشيء الحسن بشيء قبيح؟ هل يدلل على السمو الخلقي والسلوكي على بطريقة يعني منحطة بمثل هذه الطريقة؟ ها؟ ماذا في هذه من معاني روحية؟ ماذا في هذا الكلام من معاني روحية؟ والسامع لي الآن، السامع لي الآن عندما يسمع مثل هذه الألفاظ ويظن بي سوءا، ويظن بي سوءا، لو أن عندي ضيف ولا يدري أني مثلا أدخل في مثل هذه الغرفة ونتحاور مع مسيحيين من كتابه ويسمعني أمام الشاشة وأتكلم بهذا الكلام، ماذا يقول عني هذا الضيف؟ ماذا يقول عني هذا الضيف؟ أقول له انتظر، لأن لهذا الكلام معاني روحية، وأنه لا يقصد به المعنى الذي تسمعه ولكن يقصد به معنى رمزيا آخر. هيقول أنت تضحك علي، سوف يقول لي أنت تضحك علي. ننتقل إلى نص آخر إخواني، إشعياء 66:11 ماذا يقول؟ لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتها، لكي ترضعوا وتشبعوا من فتعصروا وتتلذذوا من درة مجدها. يعني بالله عليكم، يعني ماذا يرضعون من ثدي تعزياتها؟ ولماذا؟ ألا يوجد في الألفاظ إطلاقا يعني لفظ يستغنى به عن مثل هذا اللفظ، يستبدل هذا اللفظ بآخر؟ أيضا إشعياء 60:16 ماذا يقول؟ يقول وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي ملوك وتعرفين إني أنا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب، ووليك عزيز يعقوب. يعني ما هو ثدي الملوك الذي ترضعه؟ طب ولماذا؟ ولماذا؟ وهل لا يستعاد عنها بشيء أفضل من ذلك أم لا؟ ها؟ هذا إن دل على شيء يا أخواني يدل على أن كاتب هذا الكتاب لا يمكن أبدا أن يكون وحي السماء، ولا يمكن أن يكون روح قدس. لما ننظر في نشيد الأربعة 5 ماذا يقول؟ ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. ما معنى هذا؟ هذا مشكلة حقيقة، تصوير مشكل فعلا. ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. الخشفتين يا إخوانا الوريدين المتشابهين التوأمين في كل شيء، يعني ببساطة يقصد دينه ويسره متشابهين تماما، متماثلين تماما، مثلهما مثل توأم مولود من ظبية اللي هي يعني زي الأنثى الغزال كده، يعني حيوان اسمه الظبي شبيه بالغزال. ها توأمين الظبي، يعني عندما يولدان صغيران ويتعلم الأكل يبدأوا يعني مقتربين من بعضهم، إذا تمايل هذا التوأم تمايل معه الآخر، وهم يرعيان بخفة ودلع زي ما بيقولوا كده. ها يعني حيثما ذهب أحدهما سحب معه الآخر، تمام، يرعيان بخفة ودلع بين السوسن، والسوسن هو بطن الحبيبة الذي عليه هذين الثديين. بالله عليكم ماذا تظنون في مثل هذا الكلام؟ هل له معاني روحية؟ ما هي المعاني الروحية والرمزية في مثل هذا؟ هذا ما ينطق به النص. أجيب مفسر عشان يقعد يقول لي أصل أنت مش فاهم، ده الثديين دول العهد القديم والعهد الجديد. طب وخشفتي ظبية وأمين يرعيان بين السوسن، هل العهد القديم والجديد كانوا بيرعوا بين السوسن؟ طب وأي سوسن كان ها يرعيان عليه العهد القديم والجديد؟ أنا بصراحة يعني مش عارف بصراحة يعني ما هذا الكلام وما معناه. معناه مشكلة، معناه مشكلة. نشيد الأنشاد في 7:8 ماذا يقول؟ قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح. أنا مش هعلق، أنا مش هعلق. لما نجد أيضا نبعد بقى عن نشيد الأنشاد وما فيه ونروح لإنجيل لوقا، ونروح لإنجيل لوقا، لوقا 11:27 يقول وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. ينهر أبيض، يعني بالله عليكم يا إخوانا لو أن امرأة أعجبت برجل مفوه خطيب ها حسن الأسلوب جميل الإلقاء معلوماته مرتلة، ماذا تقول له؟ أحسنت، بارك الله فيك، سلم فاك. ها لكن ألم يعجبها فيه إلا البطن اللي حمله والثديين اللذين رضعهما؟ بالله عليكم يا أخوان أنا والله أكاد أضحك اندهاشا، يعني أضحك اندهاشا. ألم يعجب هذه المرأة من الجمع ورفعت المرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن رضعتهما؟ ألم يعجبها في المسيح ألا دول يعني حاجة غريبة. وما دخل هذين العضوين من الجسم من جسم مريم ها كان له أثر وشأن في إلقاء المسيح ها ما دخل البطن والثدين في إلقاء المسيح. أنا أستغرب حقيقي يعني أنا مش عارف كاتب هذا الكلام ماذا يقصد، ماذا يقصد لوقا عندما يقول طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. ها نأتي أيضا إلى التكوين 49:25 يقول من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات الثديين والرحم. بالله عليكم يا أخوانا ما هي بركات الثديين والرحم ها؟ وما دخل الثديين والرحم في مثل هذا النص ها؟ هنا يتكلم عن الإله الإله الآباء ها؟ المعين ها؟ القادر على كل شيء الذي يبارك ها؟ من خلقهم سبحانه وتعالى. ماشي، بركة تنزل من السماء وبركة تخرج من الغمر الرابط تحت. ما دخل بركات الثديين والرحم وما هي بركات الثديين والرحم؟ والله حد إن كان حد عارف من المسيحيين إذا كان موجود مسيحي في الغرفة يجي يقول لنا آخر المحاضرة كده ما هي بركات الثديين والرحم ها؟ تعالوا ننتقل أنا أي نفسي أفهم حقيقي يعني أفهم بركات الثديين والرحم يعني هل تماثل وتضارع بركات السماء من فوق وبركات الغمر من تحت حتى تذكر في مثل هذا النص؟ وما هي وما هي ها؟ تعالوا يا جماعة نشيد الأنشاد 1:13 بيقول إيه؟ سرة المر حبيبي، أو قرأتها في بعض الترجمات حبيب لي، سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. ها تعرفوا معنى الكلام ده ايه؟ انا نفسي افهم اي مفسر مسيحي بيجي يفسر الكلام ده على اساس ايه. المر معروف انه نوع او من اجود انواع الطيب، هذه المرأة تسر هذا الطيب في سرة، سرة عبارة عن خرقة من القماش ها تضع فيها هذا الطيب وتربطه ها ثم تعلقه في رقبتها ليتدلى بين ثدييها. هذا هو المعنى المراد ها، هذا هو المعنى المقصود في النص، سرة المر حبيب لي او حبيبي لي بين ثديي يبيت. لماذا تبيته هذا المر بين ثدييها؟ انتظارا وشوقا الى الحبيب، انتظارا وشوقا الى الحبيب. تمام المكتوب بركات الثديين والرحم أي كثرة النسل وصحة وبركة الأطفال من لبن الثديين، بركات أبيك لك فقط على كل على بركات أبوي. جميل، طب ما مقارنة هذا ببركات السماء من فوق وبركات الغمر من تحت؟ ما هو وجه المقارنة؟ ما وجه المقارنة؟ طيب نكمل. ماشي يا جماعة، يعني أظن أصبح مفهوم معنى هذا النص واضح. طيب تعالوا نسمع كده مقطع صغير عن سرة المر حبيب لي أو حبيبي لي بين ثديي يبيت. تمام، تعالوا شوفوا التفسير البهلواني بقى بيقول ايه. ما دام الملك متكئا على مائدته افاح نرديني رائحته. شوف اسمعوا واستعجبوا. الحبيبة بتقول سرة المر حبيب لي بين ثدي. تعالوا شوفوا بقى التفسير البهلواني، ما دام الملك متكئا على مائدته افاح نرديني رائحته. ملك ربنا يسوع مسيح بالصليب إليه ترد بالحب تقدم نبينا خالصا تشكوه عليه فتفوح رائحته حيثما يكرز بالإنجيل. اتفرجتم؟ سمعتم؟ سمعتم كلام وسياق النصوص كلها وسمعتوا التفسير؟ ها؟ سمعتوا يا أخوانا؟ على مائدة الرب أو مذبحه يلتقي الملك بالملكة فتقدم الملكة ذبيحة للملك نفسه رائحة زكية مقبولة لدى الآب وتحسب ذبيحة ذبيحتها ورائحته نردينها لأن كل ما قدمه الملك على الصليب إنما قدمه باسم الكنيسة ولحسابها. لهذا أعطى للملكة أي الكنيسة أن تقدم ذات ذبيحة ذبيحته كرائحة نردين حب الملك للملكة وحب الملكة للملك. سمعين يا أخوانا؟ سمعين؟ خرجنا خالص عن النص، خرجنا عن النص. المخرج المفروض ما يعقبش علينا ولا يقول لنا انتوا بعدتوا عن النص ليه، كده خرجنا عن النص. ماشي يا اخوانا؟ ماشي. ما احنا قلنا نوع من العطور، احنا قلنا ايه؟ وبعدين انتظر يا امادوس لبعد المحاضرة اتكلم زي ما انت عايز. هكذا يتضلع القديس أغسطينوس إلى ذبيحة الملك فيراها بعينها ذبيحة الكلمة إذ يقول أنتم فوق المائدة أنتم داخل الكأس. هذا ما تقدمه الكنيسة خلال سر المذبح وإذ هي ترفع القرابين لله تقدم نفسها له قربانا قربانا. ماشي يا أخوانا؟ يقول أيضا ما دامت الكنيسة هي جسد ذاك الذي هو الرأس فإنها تتعلم أن تقدم نفسها تقدم خلاله تقدمه خلاله. ماشي يا جماعة؟ تقدم نردين حبها له وتبذل حياتها من أجله كما بذل حياته عنها فتدخل معه إلى المر قائلة سرة المر حبيبي ها بين ثديي يبيت. برضو استطراد لقد أدركت الملكة أن عريسها هو الملك قاهر الموت لا يستطيع القبر أن يمسك به ولا أبواب الهاوية أن تحجبه. عرفته أنه القيامة. ما دخل الموت والقيامة في صرة المر حبيب اللي بين ثديي يبيت؟ ما دخل هذا بذاك؟ سبحان الله. يضيف أوريجانوس أيضا لا تقدم الملكة المر بأي طريقة كانت وإنما تحزمه وتغلق عليه صرة المر كما يقول العلامة أوريجانوس بهذا لا تتشاف الداخل فتكون رائحته أطيب وأقوى عندئذ يفطن الملك في قلبها حيث يجد رائحته ويسكن في حضنها ويسكن في حضنها. استخدمت الملكة عبارة صرة المر حبيب لي لأنه بحسب الشريعة كل شيء غير مربوط. يا حلاوة ايه دخل الشريعة هنا؟ ايه دخل الشريعة هنا؟ الناس دي بتكلم ناس مغفلة اكيد. الناس دي بتكلم ناس معتوها. ها؟ يعني لانه بحسب الشريعة كل شيء غير مربوط او مغلق يكون دنس والنفس التي تلمس ما هو دنس تتدنس. اما يسوع فليس فيه عيب قط. ما دخل يسوع بمثل هذا النص؟ ما دخل يسوع بمثل هذا النص؟ حاجة غريبة والله. بقول لكم تفسيرات بهلوانية. ويرى العلامة أوريجانوس أن عبارة سرة نقطة المر تشير إلى كمان مش كفاية يعني الشريعة والمحبة والود وده فضل التجسد كمان. طب تجسد في إيه؟ التعليم التي تربط بالحق وتحزمه فلا يتسرب إليها هرطقات. أما النفس التي تلمس الهرطقات التعليم غير المربوط حاجة ما شاء الله يعني بهلوانية كما تشاءون. بهلوانية كفاية. أنا مش هقول بقى كفاية إيه يعني لأن الموضوع كبير. سرة المر دي في تفسيراتها أم بتاكلة خدت بالكم إزاي؟ يمكن صفحة كده طولها يجي متر يعني. نشيد الأنشاد 8 تقول لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان ماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ وما تأتي مصيبة يا إخواني إلا هي أكبر من أختها. ما تأتي برضو يقولون في التفسير ان الثديين هنا هما العهد الجديد والعهد القديم. طب والاخت الصغيره ترمز لايه؟ ها، اذا كان الثديين هنا يرمزهم للعهد القديم والعهد الجديد، البنت الصغيره ماذا يقصد بها؟ ترمز لايه؟ انتوا بتضحكوا، انا والله العظيم استعجب، انا استغرب، البنت الصغيره ترمز لايه هنا؟ طيب واختها وعندما تخطب ترمز لايه هنا؟ الخطبه، الخطبه هنا ترمز الى ماذا؟ يقول لك انت قريت التفسير، ده التفسير رمزي، اصل انا راح اوقف الناس كده في الشارع واقف اقرا لهم كده واقول لهم لي اخت صغيره ليس لها ثديان فماذا اصنع لها يوم تخطب؟ هيبصوا لي كده من فوق لتحت وتفو على دي اخلاق. ها، اقول لهم يا جماعه دي لها تفسير رمزي، دي لها تفسير روحي، روح يا عم روح، الله يسهل لك، روح ودوه شوفوا حد، شوفوا مستشفى امراض عقليه ولا امراض نفسيه، ياخدوه يشوفوه ماله. الرده دي مقصود بيها التوراه والانجيل، ها ده مقصود بها التوراه والانجيل، ها. لذلك أقول يا إخواني معنى التفسير، معنى التفسير الذي يقوله النصارى في كتبهم ليس تفسيرا، ليس تفسيرا وإنما تبريرا، وإنما هو دوران حول النص للتشويش على النص نفسه، محاولة للتشويش على فحوى النص. خدوا بالكم الكلام ده، تشويش على النص، تشويش ليه؟ لأنهم يريدون أن يبعدوا معنى النص الحقيقي وإخراجه من سياقه، تمام؟ لكن معنى التفسير هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل آخر مرجوح بدليل، مرجوح بدليل. وأما حمل اللفظ على غير ظاهره وليس ليدليل، لدليل، لا يسمى تفسيرا ولكن يسمى لعبا. وهذا ما يفعله مفسروا أو من يقولون عنهم أنهم مفسروا الكتاب المقدس، هم يلعبون، والله يلعبون، لأنهم يشوشون على النصوص. ها، وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقد المجتهد دليل وهو ليس بدليل، فهذا يسمى تأويل بعيد أو يقال عنه تأويل فاسد. ليس لنا أخت ليس لها ثديان، أنطونيوس فكري المفسر المسيحي يقول لنا أخت صغيرة يساوي قد يكون هذا قول كنيسة العهد القديم إذ انشغلت بالأمم الوثنيين غير المؤمنين، وقد يكون هذا قول كل نفس. أنا معاك، ماشي يا أخواني، أنا مع أنطونيوس فكري. ألم يجد الرب الإله رمزا لكنيسة العهد القديم غير الأخت الصغيرة اللي لها ثديان يا إمادوس؟ ألم يجد الرب الإله رمز للعهد القديم والعهد الجديد غير ثديي البنت الصغيرة؟ ها؟ نسمع. وقد يكون هذا قول كل نفس أحبت المسيح وتذوقت حلاوة الحب إذا انشغلت بكل من لم يتذوق النعمة وليس له ثمر روحي بعد. ليس لها ثديان معناها ليس للأمم الوثنية ناموس ولا توراة، خدت بالكم، ناموس ولا توراة، ليس لهم عهد جديد أو عهد قديم، يعني الثديين هم العهد الجديد والعهد القديم، ماشي؟ ليس لهم كلمة الله ولا رؤية إلهية، وهكذا كل نفس لم تتذوق لذة الكتاب المقدس، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ أي إذا جاء المسيح ليخطبها كيف ستتعرف عليه؟ فالأخت الكبرى تسند وتصلي للأخت الصغرى التي لم تكتشف الحق الإنجيلي بعد ولم تتعرف على المسيح عرسها. يا حلاوة يا أولاد، يا حلاوة يا أولاد، الرب الإله ما هوش لاقي حاجة أبدا يعبر بها عن اللغط ده كله كله إلا لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان. ها، خدت بالكم؟ ننزل بقى تحت شوية، او معلش نطلع فوق شويه، كان المفروض الترتيب يبقى غير كده، ونشوف كيف يتكلم الكتاب المقدس عن العنق وعن العين وعن الانف، عن العنق وعن العين وعن الانف. برضو في نشيد الانشاد 7-4، ها، بيقول عنقك كبرج منعاج، عنقك كبرج منعاك. أظن ده عنق الكنيسة برضو. ها؟ ده عنق الكنيسة برضو. عنقك كبرج منعاك، عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. الناظر تجاه دمشق، ده وصف العنق والعين والأنف في الكتاب المقدس. عنقك كبرج منعاج، عيناك كالبرق في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. أنا مش عارف قد إيه الأنف دي، برج لبنان الناظر تجاه دمشق ده طوله قد إيه؟ أنا بصراحة ما شفتوش، أنا ما شفتوش. تمام؟ طيب تعالوا نشوفوا العين والشعر والأسنان والشفايف والعنق، يعني مش بس بقى يعني الكلام اللي احنا قلناه، لا العين والشعر والأسنان والشفاه والعنق. نشيد الأنشاد أيضا 4-1 يقول: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز، قطيع معز رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم ماشي، ليس فيهن عقيب. متئم يعني إيه؟ ها؟ متئم يعني ينجب توائم، ينجب توائم، توائم ال معرفش الحقيقة يعني علاقة التوائم هنا في الأسنان إيه بالعقم حقيقي، يعني أسنانك كلام عن الأسنان، أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. أنا لما قرأت التفسير لقيت إن متئم أي ينجب توائم، وليس فيهن عقيم أي أن أرحامهن سليمة. منهم الكلام هنا عن الأسنان ولا الكلام هنا عن قطيع الجزائر؟ بس قطيع الجزائر ده ها بيوصف به الأسنان، بتشبه به أسنان الحبيبة، يعني خدت بالكم حاجة يعني كده مش عارف ملموم على بعضها ازاي. يعني شفتاك كسلكة من القرمز أو كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك كفلقة رمان تحت نقابك، عنقك كبرج داوود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة. شفتوا؟ عينين، شعر، أسنان، شفتين، شفايف، ها، فم، خد، عنق. والله فاضل إيه؟ أنا مش عارف صراحة، يعني فاضل السرة بقى. السرة لها وجود كمان؟ ليه لأ؟ مش كتاب متكامل؟ مش الكتاب ما سابش كتيرة كبيرة ولا صغيرة لما جابها؟ الكتاب ما عتقش اي حاجة. في نشيد الانشاد 7-2 ايضا: سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. ها، عارفين السوسن؟ لسه قايلينه من شوية، احنا لسه قايلين السوسن من شوية، السوسن اللي كان بيرعى عليه ايه؟ بيرعى عليه ايه؟ خشفتي توأمي الظبية، توأمين المتشابهين المتماثلين المتجاورين المتحاببين، ماشي. ادي السوسن، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. كلمنا كده عن السرة وعن البطن. طب والافخاز هل لها كمان؟ في، ليه لا؟ مش عارف ليه وايه السر في هذا النص اللي هقوله لكم. تكوين 24:9 بيقول: فوضع العبد يده تحت فخذ ابراهيم مولاه وحلف له على هذا الامر. ايه سر الافخاد ده؟ ايه سر الفخذ بالذات عند الدعاء؟ ها، فوضع العبد يده تحت فخذ ابراهيم مولاه وحلف له على هذا الامر. ايه سر الافخاذ ده؟ حقيقة انا قريت الكلام ده زمان قوي، استغربت يعني طب حط ايده ليه تحت فخذه ليه؟ يعني هو الدعاء كده؟ يعني زمان كانوا يقولوا ان الواحدة تقلع شعرها كده وتدعي وترفع ايدها للسماء وشعرها عريان علشان قال ايه الدعوة تستجاب. صحيح كانوا بيعملوها كده في الفلاحين زمان، الواحدة تقوم جاية شايلة غطى شعرها وتقعد تدعي على عدوينها. خدت بالكم يا جماعة؟ فما عرفش هل استبدل هذا في الكتاب المقدس بالأفخاذ؟ ها؟ لما يقول في نشيد الأنشاد 7-1 أسوان لسه فاكر في نشيد الأنشاد 7-1 ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم دوائر فخزيك دوائر فخزيك مثل الحلي صنعت يدي صناع. شفتوا سر الأفخاذ بقى في الكتاب؟ شفتوا سر الأفخاذ في الكتاب؟ أيضا في التكوين 32-25 ولما رأى أي الرب لما رأى أنه لا يقدر عليه لا يقدر على يعقوب ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. قال له أنا بستغرب حقيقة أنا رح أجيب لكم دلوقتي شوية حاجات في الكتاب تستغربوا لها فعلا والله هتستغربوا لها أنا بحلف لكم بالله هتستغربوا لها بس ما تسبقوش الأحداث لأن حقولها في حينها يعني حقولها في حينها وحتستعجبوا فعلا ومنها تعرفوا ان هذا الكتاب ليس كتاب الله. ماشي امرين اتنين حاوله لكم وحاشير اليهم وانا بتكلم. ماشي في سفر العدد 25 بيقول ايه؟ يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة يجعلك الرب لعنة وحلفا أو حلفا بين شعب بأن يجعل ركي ساقطة وبطنك وفخزك ساقطة وبطنك وارمة. مش بقول لكم عايز أعرف سر الأفخاذ في الكتاب إيه بالظبط؟ مش معنى الفخذ يعني مش عارف هل له حكمة شرعية مثلا هل له سر معين في الكتاب إن اللي جاي يدعي يحط إيده تحت فخذه ها؟ ويعقوب يعني أفخاذ مقدسة مش عارف يعني. طيب يعني إذا استفدنا من شيء يا جماعة نستفيد إلى أن الأفخاذ لها مكانة كبيرة في الكتاب بس الأفخاذ لها نتيجة كبيرة في الكتاب. تعالوا بقى هخش في موضوع خطير شوية وسخيف شوية ومش بحب أقوله لكن هقوله لو اي اخت تتأذى منه تعمل ميوت وهو يعني الكلام الاكثر من ذلك شوي. ماشي نشيد الانشاد 4-5 بيقول حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه احشائي. تمام الترجمة الكاثوليكية بتقول حبيبي ارسل يده من الثقب فتحركت له احشائي. العربية المشتركة هذا موضوع علمي بحت أنا بقوله ده موضوع علمي بحت ركزوا يا أخوانا عشان تاخدوا معلومة من هذه الايه من هذا النص بالذات. ماشي الترجمة العربية المشتركة قالت من القوة يمد حبيبي يده فتتحرك له أحشائي. في حاجة اسمها في العبري تيكون سفرين تيكون سفري ته يه كاف واو نون سين واو فه ره يه ميم تيكون سفري. تعرفها ايه تيكون سفريم دي؟ بيقولوا انها عبارة عن تغييرات في نصوص الكتاب المقدس قام بها النساخ في مكان النصوص الاصلية المسيئة او التي تظهر عدم الاحترام مع الله. أن الحاخامات يشيرون إلى 18 نصا غيره النساخ وورد ذكر النصوص المبدلة في مدراش تهومة ومدراش رابا وفي تفسير راشي الذي اكتفى بذكر 8 أمثلة وقال إن رجال السيناغو غيروا هذه النصوص وكان هؤلاء أيضا يعملون كنساخ. تمام والمصدر الثالث موسوعة أنكار يقول أنه من الثابت أن كلمة يد حبيبي مد يده أن كلمة يد يقول مارفين هوب اتخذت كمعنى لقضيب الرجل في المجتمعات السامية في الشمال الغربي وفي أشعار الأوغاريتية وتنص قوانين مجتمعات وادي قمران على عقوبات لمن يكشف عن يده أي قضي به، إذ أن في النشيد اليد، أي إذ أن اليد لا تحجب أصلا، وفي النشيد أو في النشيد تمام يد الحبيب الممتدة خلال القوة توحي إلى، مش هقول أكتر من كده بقى، مش هقول أكتر من كده، فحبيبي مد يده من القوة فأنت له أحشائي، شالوا كلمة ذكره أو قضيبه ووضعوا كلمة يده، ووضعوا كلمة يده. ماشي يا إخوانا، أنا يعني مش هكرر الكلام تاني ولا رح أعلق عليه، كفاية اللي انتوا سمعتوه في موضوع حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. أنت معنى الأنين أو التأوه، معنى الأنين التأوه. ماشي، بس كفاية بقى. أنتقل بقى إلى نقطة تانية. كتاب يحوي معنى يقول الزغزغة والدغدغة، الزغزغة والدغدغة، حزقيال 23:3 يتكلم عن أهولة وأهولبة اللي هي السامرة وأورشليم، ويقول مشبها إياهما ببنتين، تمام، زنتا بمصر في صباهما، زنتا هناك، دغدغت ثدييهما وهناك، تزغزغت طرائب عذرتهما. خلاص. طيب الرب الإله مش لاقي حاجة يشبه بها أورشليم والسامرة، حي الله أخونا الحبيب، أورشليم والسامرة غير الكلام ده. مهما تمردوا، مهما عصوا، مهما عبدوا أصنام، مهما عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، يعني كانت ناقصة الزغزغة والدغدغة، العملية كمان ناقصة الزغزغة والدغدغة كمان. يعني ايه يا نصارى زغزغة ودغدغة؟ يعني ايه؟ ها؟ ولم يكتفي بل كرر ايضا في حزقيال 23:8 ولم تترك زناها من مصر أيضا، لأنهم ضاجعوها في صباها وزغزغوا طرائب عذرتها وسكبوا عليها زناها. يعني مش مرة واحدة كفاية حتى، لا بيتكرر بعد خمس أعداد فقط، الأولاني 23:3 والتاني 23:8 تكلم عن الزغزغة والدغدغة. وما الداعي يعني حال أهولة وأهولب أو حال أورشليم والسامرة لم يتضح من خلال عشرات النصوص؟ ها؟ طب ما كان في نص واحد وكان كفى من هذا. تمر تجازى السامرة بأنها تمردت على إلهها بالسيف يسقطون، بغض النظر عن بقية النص بقى وما فيه من سفك دماء وقتل وغير، تجاز السامرة بأنها تمردت على إلهها. لازم يجيب لي التمرد كان إيه؟ بالزنا والزنا، بالزغزغة والدغدغة. والله أنا مش عارف اللي كان كاتب الكتاب ده كان إيه بالضبط. تعالوا ننتقل بقى يا أخوانا، نترك هذا القرف كله ونروح نتساءل مع بعض. الرقص والخلاعة في الكتاب المقدس، الرقص والخلاعة في الكتاب المقدس، لماذا يذكر في كتاب من عند الله 26 موضع عن الرقص؟ ما حدش يشكك في الأعداد اللي أنا بقولها، لأن بعدها واحد واحد نص نص، 26 موضع في الكتاب يتحدث عن الرقص في العهد الجديد وفي العهد القديم. حياك الله أخونا الغالي. شوف سفر الجامعة 3-4 أنا هذكر بس أمثلة، مش هذكر 26 موضع طبعا. للبكاء وقت، وللضحك وقت، للنوح وقت، وللرقص وقت. هل هذا الكتاب يحرم الرقص؟ إذا كان يقرر وقت للنوح والضحك ويقرر وقت للرقص، يبقى هل هذا الكتاب يحرم الرقص؟ يحرم الخلاعة؟ ها؟ للبكاء وقت، وللضحك وقت، للنوح وقت، وللرقص وقت. ها؟ يعني كل واحد كده يعمل له في يومه في خلال 24 ساعة يختار له وقت معين كده، ربع ساعة، نص ساعة، 10 ساعة، ولما حد يعيب عليه ولا يقول له بتعمل ايه يقول له الكتاب المقدس قال كده. مش بس رقص، ده رقص وخطف كمان. ها؟ تعالوا هاتوا سفر القضاء كده 21 21، سفر القضاء 21-21. وانظروا فإذا خرجت بنات شيلو ليدرن في الرقص فاخرجوا أنتم من القرون واخطفوا لأنفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلو واذهبوا إلى أرض بنيامين. يعني رقص وخطف, رقص وخطف كمان, مش رقص بس. تعالوا نشوف كمان في سفر الخروج 15-20. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص, بدفوف ورقص. خدت بالكم يا جماعة؟ نلاقي كمان في المزمور 150-4 سبحوه بدف ورقص, سبحوه بأوتار ومزمار. ولله در أخ فاضل من أسبوع كده كنا بنتكلم في الحتة دي, فلقيته كاتب كده على التكست بيقول أي أنواع الرقص يسبح بها الله, أي أنواع الرقص, شرقي ولا غربي, مش عارف أنا أنواع الرقص إيه أكتر من كده, ما أعرفش أكتر من كده. ها, سبحوه بدف ورقص, سبحوه بأوتار ومزمار. تمام. الفان دايك إرميا 31-13, إرميا 31-13 بيقول حينئذ تفرح العذراء بالرقص, ها, والشبان والشيوخ معا, وأحول نوحهم إلى طرب. ده الرب هو اللي مشرف على كده, ده الرب هو المشرف على كده, ها, وأحول نوحهم إلى طرب وأعزهم وأفرحهم من حزنه. حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا, يعني العذراء والشباب والشيوخ بالرقص معا, حفلة حفلة يا إخوانا. حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا, وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنه. رقص جماعي, رقص جماعي, ماشي. صمويل الثاني, صمويل الثاني 6-14, وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب. يعني الراجل عامل اللي عليه وزيادة. وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب, وكان داود متنطقا بأفود من كتان. ليس هذا فقط في العهد القديم, ها, لكن العهد الجديد برضه ما حرمناش, قال لنا برضه على حاجة برضه حلوة في متى 11-16. متى 11-16, وبمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أو يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابه ويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا, نحنا لكم فلم تلطموا. الله, زمرنا لكم فلم ترقصوا, نحنا لكم فلم تلطموا. بالله عليكم, يعني دي كلام يتقال في كتاب من عند الله؟ طب ما كان ممكن يقول دعوناكم فلم تستجيبوا. ايه يا عم الشيخ اسد, دعوناكم فلم تستجيبوا, ها, وتنتهي القضية. انما زمرنا لكم فلم ترقصوا, نحنا لكم فلم تلطموا, وتجي تقول لي امين. هي دي بعدها يتقال امين؟ هي دي بعدها يتقال امين يا جماعة؟ طب هم كل ما يسمعوا حاجة في الكتاب يقولوا امين, طب دي كلام يتقال بعد منه امين؟ زمرنا لكم فلم ترقصوا. ادي درر الكتاب المقدس. ولسه, واحنا لسه قلنا حاجة, انا عايز اخلص ان شاء الله. زي ما اتكلمنا عن الـ الـ الـ القبل, بنتكلم عن الدبر. ما شأن الكتاب المقدس مع الدبر؟ ها, اسمعوا إشعياء 20-4 يقول هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراء وحفاء ومكشوف الاستاء خزيا لمصر. عارفين الاستاء اللي هي ايه؟ عارفين الاستاء اللي هي ايه؟ جمع است, والاست فتحة الشرق, ها, فتحة لا مش المؤخرة, لا ده فتحة الشرق نفسها. يعني يعني يعني لو الواحد قاعد على مصطبة يعني كان قال الكلمة اللي هي يعني حمرة حمرة. هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عرا. كفاية كفاية عراه وحفاية وكفاية، ما فيش داعي يعني، ما يعني مكشوف الاستخس يا اللي مصر يعني. ها تعالوا، مش بس النص ده يا جماعة، لما النص يبقى نص واحد نقول يعني زي بعضه، إنما لما نلاقي في صمويل الثاني الإصحاح العاشر عدد أربعة فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط، قص ثيابهم من الوسط إلى إيه؟ إلى إستاهم ثم أطلقهم. طب ليه؟ يعني اشمعنى يعني ثيابهم تقص من الوسط إلى الإيست؟ الإيست فتحة الدبر، فتحة الدبر نفسها، فتحة الشرق. يعني الكتاب الحقيقة مش عارف في في في في كشف العورات وفي الكلام على الأعضاء حقيقي يعني، يعني منقطع، بتهيألي لا ينافسه كتاب في الأدب في هذا، لا ينافسه كتاب في الأدب في هذا، في الأدب المكشوف كمان. ها طيب تعالوا نشوف الشذوذ في الكتاب. الشذوذ لما في صمويل الثاني العدد واحد الإصحاح الأول عدد 26، قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء. قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء. عايزين إيه الناس دي؟ عايزة تقول إيه بالضبط الناس دي؟ عايزة تقول إيه بالضبط؟ ها؟ وإن الشيء اسمه أونان لما كان يدخل على امرأة أخيه كان يفسد على الأرض، كان يفسد على الأرض. ده حد يطلع بكده من النصارى يقول لي كان يفسد على الأرض إزاي؟ كان بيعملها إزاي دي الإفساد على الأرض؟ بيشرحها لهم في الكنيسة دي إزاي؟ يعني لو واحد قال له يا بونا كيف أفسد على الأرض؟ كيف يفسد على الأرض؟ هيشرحها له إزاي؟ الله يعني 30 موضع يا اخواني، 30 موضع في الكتاب تتحدث عن التعري. احنا قلنا اكثر من 200 موضع يتكلم عن الزنا والزنا والزانية، 26 موضع تتكلم عن الرقص والخلاعة، 30 موضع في الكتاب تتحدث عن التعري، تتحدث عن التعري. تعالوا شوفوا او نفتتح كده بالعهد الجديد، مرقس 14:52، فترك الإزار وهرب منهم عريانا، عريان. ها طبعا في نصوص في العهد الجديد لسه، ده لسه التعري الأكبر، التعري الكبير. صمويل الأول 19:24، فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا أمام صومئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل، لذلك يقول أشاؤول أيضا بين الأنبياء. هو الأنبياء منشرتهم أن يتعروا؟ هو من شرط النبي أن يتنبأ وهو عريان؟ ها ولماذا؟ ولماذا؟ إنجيل يوحنا 21:7، فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب، فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب ائتزر بثوبه لأنه كان عريانا. طب هو عريان ما بين الرجال ليه؟ عريان ليه؟ الناس دي ما بتختشيش؟ الناس دي ما عندهاش عورات؟ الناس دي ما عندهاش لمسة من العهد القديم ان ده لا يجوز، ان ده سلوك لم يرضاه الله سبحانه وتعالى على آدم، فصنع أقمصة من جلد وألبسهما إياها؟ ها بطرس كان عريان ليه؟ اعتذر يعني جاب ايه؟ ها إزار، الإزار ده اللي بيلف حوالين الوسط ليستر العورة من الأمام والخلف. اعتذر بطرس لما عرف للرب حرام على الرب، محلل لبقية الناس اللي موجودة معاه في المركب. ها يا اخوانا هو حلال لبطرس ان يتعرى ها امام الناس وحرام عليه ان يتعرى امام الرب؟ فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحب لبطرس هو الرب، فلما سمع سمعان بطرس انه الرب ائتزر بثوبه لانه كان عريانا والقى نفسه في البحر كمان. ها طب ليه طب لما واحد مسيحي يسمع الكلام ده يعمل يمشي بشورت ولا يمشي بايه بالضبط؟ يمشي بايه يا اخوانا؟ لما واحد مسيحي يقرا نص اللي بيحله على الارض محلول في السماء واللي يربطه على الارض مربوط في السماء، ها يأتذر لما يرى الرب لانه كان عريان قدام الناس، يعمل ايه؟ يعملوا ايه شباب النصارى دلوقتي؟ ها مش يبقوا برضو ناس عندهم ادب وحياء لما يخشوا الكنيسه هم لابسين بنطلونات؟ ها طيب حزقيال 23:29 بيتكلم برضو عن التعري فيقول فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانة وعارية فتنكشف عورة زناك ورزيلتك وزناك. فبيتركوها عريانة وعارية ليه؟ ها يعني ده انا قرأت يعني ان الانسان يعصي والله يحب من يستر عليه، الانسان يعصي الله والله يحب من يستر عليه لانه اسمه الستير سبحانه وتعالى. الرب هنا يعني يبكت المرأة في صورة أورشليم أو يبكت أورشليم في صورة امرأة بالبغضاء ويأخذ كل تعبها ويتركوها عريانة وعارية فتنكشف عورة زناك ورزيلتك وزناك. والله أنا أتحدى إن حد تصور إن الكلام ده كلام رمزي على أورشليم، لأن أنتوا عارفين لو لقيتوا كلمة ممكن تقبل على إنها رمز مش هتلاقوا بقية النص تنطبق يا جماعة، بقية النص عمرها ما هتنطبق فعلا يعني. طيب طبعا انتوا عايزينه يتكلم بعد اللي حصل، طالما دخل في عارية وعريانة لازم يقطع. ده كويس ان هي جات على قطع الكونيكشن ما تقطعش حاجة تانية. انا نفسي اعرف ايه الكتاب ده، خالتي بهانة اللي اتاتي كده، يعني مش ممكن. شفتوا اللي هو بتاع جبنا لكم طابلو ومرقصته وزغرطنا لكم وملطمته، شفتوه نفس المثل بره وجوه فرشتلك وانت مايل وايه عدلك، ولو علقوا في بدل الكلب قالب ما ينعدل، ولو حطوا فيه مسخرة. دكتور امادو جاهز؟ خد معاك المايك حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون في صوت، في صوت إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين. تعالوا نشوف ميخا 1:8 بيقول من أجل ذلك أنوح وأولوله أمشي حافيا وعريانا تناتي آوي آوى أو آوي ونوحا كرعال النعام. الكلام ده منسوب على فكرة للرب الإله، الكلام ده منسوب للرب الإله. هل الرب الإله يمشي حافيا وعريانا ويصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال النعام؟ ها ولماذا يا إخوة، لماذا يذكر هذا في كتاب يتعبد به آل الله؟ ها هذا الكتاب لا يمكن أبدا أن يكون وحيا غضا طريا من قبل ملاك نزل من عند الله سبحانه وتعالى وتلاه على أسماع أنبياء، حقيقي مش ممكن. يسوع يقوم عريان، يسوع حسب الإيمان المسيحي قام من الأموات، ووجد الكفن الذي كان به في القبر كما هو، والمنديل الذي يربط به الرأس، كيف قام؟ كيف قام؟ مفيش نصراني يرد كيف قام يسوع وقد ترك كفنه والمنديل الذي يربط به الرأس؟ طب لماذا لم يتدثر بكفنه؟ ها؟ طب لماذا، سؤال تاني، لماذا لم يستتر بثوبه حتى يجد ثوبا؟ ها؟ وشاطرين يقولوا ان الرب قادر على انه هو، الرب قادر على انه هو يصنع له ملابس بستان. طب ليه قام عريان؟ اخواتنا قالوا انه قام في الظلمة عشان كده، اخواتنا قالوا قبل كده انه قام في الظلمة عشان كده، ودي فكرة من الافكار الجيدة، يعني العلة انه قام في الظلام ولم يراه احد، ها، كان علشان ما حدش يشوفه هو عريان. طب ما كان يتذثر بكفني، ولا هو التعري ميزة من ميزات الكتاب المقدس، من مميزات الكتاب، ها؟ أيضا يتعرى يسوع عالرضا ورغبة ليتمم الخلاص. يسوع يتعرى، اعترض بعد المحاضرة، يسوع يتعرى عالرضا ورغبة ليتمم الخلاص. هل يأتي مسيح ويقول، هل يأتي مسيح ويقول أنه تعرى رغما عنه؟ مصيبة، مصيبة. إذن التعري هنا عن رضا ورغبة. طب ماذا برضو؟ يعني من التعرى يسوع على صليب رغبة حتى ليسوع، يعني هرب أبيض يا جدعان، ده مش مرة واحدة. كده في صوت إن شاء الله، كده في صوت، كده في صوت. طب الحمد لله، يعني حالات تعال شوف يغسل كتب الكلام دي كتب الدين عليه، ماشي. يوحنا 13:4، يوحنا 13:4 ماذا يقول؟ قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة وأتزر به، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان مؤتزرا بها، التي كان مؤتزرا بها. خدوا بالكم، ابدأوا من تاني. قام عن العشاء، دي نمرة واحد. خلع ثيابه، نمرة اتنين. اخذ منشفة واتزر بها، يبقى هو ايه؟ ها؟ حد يقدر يثبت انه كان لابس حاجة تحت المنشفة؟ حد يقدر يثبت انه كان لابس حاجة تحت المنشفة؟ ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان مؤتزرا بها. واضح يا أخوانا؟ واضح؟ أظن ما تجد كده ثلاث حنو عن الكلام، تمام؟ تعالوا نشوف بقى. ألفاظ يعني في الكتاب وتعليم، يعني قيموه أنتم لما يجي في العربية المشتركة صمويل الأول 20-30. لسه يا كيتو، لسه يا كيتو، العربية 20-30 فغضب شاول على يوناثان وقال له يا ابن الفجرة العصية، يا ابن الفجرة العصية، أتحسبني لا أعلم أنك متحزب لابن يس لخزيك وعار أمك؟ ها؟ ترجمة الفاندايك نفس النص: فحمى غضب شاول على يوناثان وقال له يا ابن المتعوجة المتمردة أما علمت. خدوا بالكم من الفروق بين التراجم يا جماعة، يعني كل فرق في الترجمة يجيب لك ألفاظ أوسخ من التانية. يا ابن المتعوجة المتمردة أما علمت أنك قد اخترت ابن يس لخزيك وخزي عورة أمك؟ ترجمة عند الشعبية دي تلاقي عند ناس تانية. تمام، تعالوا نشوف في العربية المشتركة حزقيال 16:25: في رأس كل طريق بنيت مرتفعاتك. ايه مرتفعاتها دي؟ ايه المرتفعات دي يا اخوان؟ حد عارف المرتفعات دي؟ انا عايز. في رأس كل طريق بنيت مرتفعاتك ورجست جمالك وفرجت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك. يعني قال والله أنا خلاص كده خلصت ما عندي من الألفاظ اللي مانيش قادر أوصف به حقيقي. يعني إيه مرتفعاتها دي؟ إذا كانت أورشليم تشبه بامرأة زانية ماشي، ما هي مرتفعات المرأة التي بنتها في كل طريق؟ وما هي أرجل أورشليم التي فرجتها لكل عابر؟ لا تعليق، صحيح والله لا تعليق. لما يجي في هوشع 4:5 يقول فتتعثر في النهار بي معك في الليل وأنا أخرب أمك. يخرب أمه إزاي؟ يخرب أمه إزاي؟ نفسي أفهم والله. أحسن حاجة يتقال كده لا تعليق. يخرب أمه إزاي في كتاب مقدس؟ في كتاب يتعبد به لرب العالمين يقول له وأنا أخرب أمك؟ يجي النصارى أمين. إيه بقى؟ يخرب أمه أمين؟ أظن لا يخفى على الغلفة وما فعله شاول مع داود. ها أقرأ النصوص وكفاية وانتوا عارفين القصة. صمويل الأول 18:25: فقال شاول هكذا تقولون لداود ليست مسرة الملك بالمهر بل بمئة غلفة من غلف الفلسطينيين للانتقام من أعداء الملك. وكان شاول يتفكر أن يوقع داود بيد الفلسطينيين، فأخبر عبيده داود بهذا الكلام، فحسن الكلام في عيني داود أن يصاهر الملك. ولم تكمل الأيام حتى قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل، وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك، فأعطاه شاول ميكال ابنته امرأة. يا شيخنا الأفاضل، أنا مش عايز أذكر أسماء كتير عشان التسجيل، يا أحبابنا يا أخواننا في الغرفة، هل لو طلب داود، اصبروا، هل لو طلب شاول من داود أن يأتيه بأنوف الفلسطينيين أليست هذه كانت معبرة عن قتل الفلسطينيين؟ لو أتاه بإبهام وبدل 100 خلوهم 200 بالإبهام، الإبهام ما بيكررش، الإبهام صباع الإبهام ما بيكررش، هيكرر في الإيدين الاثنين، يعني يخلي 100 200 إبهام أو 200 أنف ماشي، أو 100 أنف أو 200 أذن أو مثلا 200 عين. إنما إشمعنا حبكت في الكتاب 200 غلفة؟ إشمعنا؟ هي دي الدليل الوحيد على إن داود قتل الفلسطينيين. والله حاجة غريبة فعلا يعني. ولا كان في استخدام اخر لهذه الغلافات بعد كده؟ معرفش كان في استخدام اخر ولا ما فيش، معرفش حقيقي. يعني تعالوا شوف مع بعض كده نلاقي كلمة الاضطجاع. كلمة الاضطجاع يا جماعة، كلمة دي كل ما تلاقي تسمع كلمة اضطجاع تعرف على طول ان هي زنا. والله انا نفسي افهم انهون اللفظ المحترم النكاح، حتى لو كان النكاح معناه العلاقة الشرعية بين رجل وامرأة، ولا الاضطجاع. يعني احنا عندنا كلمة النكاح تعني الزواج وليس الجماع يا جماعة، ليس الجماع. لكن ماذا تعني كلمة الاضطجاع عندهم؟ ها؟ رعوس 3:14، فاضطجعت عند رجليه إلى الصباح ثم قابت قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، وقال لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيضة. لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيضة، تمام؟ آدي الاضطجاع. ها؟ مزمور 68:13، إذا اضطجعتم بين الحظائر، إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وبريشها بصفرة الذهب. ماشي. تكوين 19:35، فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. داود يضطجع مع بتشيبع. مريز ها ملك مصر اضطجعت مع يوسف وقالت له اضطجع معي، اضطجع معي. ماشي يا جماعة، اضطجع معي. اظن وضعت الكلمة. اللفظ المؤدب الوحيد، اللفظ المؤدب الوحيد عن كلمة ايه؟ خدت بالكم لما بيجي يعرف معنى العذراء في الكتاب يقول وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا. ودي اول حتة بقى تعالوا اللي انا وعدتكم بها من بدري، وقلت لكم في حاجات في الكتاب، في حاجات في الكتاب تدلل على انه مش كتاب الله. لما نلاقي هنا بيتكلم عن الجمال جدا، يقول وكانت جميلة جدا. الحكاية دي اتكررت كتير قوي يا جماعة في الكتاب على فكرة. وليه؟ ومين اللي شاف؟ ليه يقول وتحسب وعذراء يعرفها رجل؟ انا هرجع لكلمة بعدين، بس بعلق على الحتة اللي انا قلت لكم عليها من بدري ان كلمة ايه كانت جميلة جدا. وبعدين يجي يقول لك ايه وملك داود وشاخ ها فقالوا يعني لنبحث لسيدنا الملك عن فتاة عذراء جميلة في إسرائيل. لا إيش معنى جميلة يعني؟ وبعدين راحوا يدورهم فلاقوا أبيشك الشونمية وكانت الفتاة جميلة جدا، جميلة جدا. لا أنا مش فاهم يعني حكاية كاتب الكتاب ده كان بيعشق الجمال وإحنا مش عارفين ها ايه حكايه الجميله جدا دي عندهم، مش عارف ها. ففتشوا لسيد على فتاه جميله في جميع تخوم اسرائيل ها، على فتاه جميله وكانت الفتاه جميله جدا. خدت بالكم؟ وبرضه لما بيكتب عن ثمار وداود شاف لقاها جميله جدا. خدت بالكم؟ انا مش عارف ايه سر وفحوه جميله جدا المذكوره في الكتاب. اذكر لكم الحته الثانيه بالمرة، وهي مسألة يعني ما فيهاش حياء يعني لما يجي تبص تلاقي يهوذا يعني يزني مع ثمار فتحبل من أول مرة وتجيب فرس وزارح على طول كده. على طول كده تبص تلاقي داود يأتي ببيت شيبع فينام معها ها ويغتصبها فتحبل ايضا هي وترسل له وتقول له انها حبلة، عايز يلبس جوزها الموضوع. ايه السر؟ لا مش بس كده، مش بس كده، كانت لسه مطهرة من طمسها، كانت لسه بتستحم من من طنفها مستحيل أن تحبل أيض أصلا، مستحيل علميا مستحيل. طب هل هنا هتبقى في معجزة للرب الإله؟ يعني هل الرب الإله يبارك هذا العمل الفاسد الذي يلصقونه بداود وتحبل المرأة وهي لسه مطهرة من طنفها؟ أو النص قدامكم أهو، صمويل الثاني 11:4، فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طنفها. حاجة غريبة يا أبوي، حاجة غريبة. وبتقول هي تاني ليلة ها في مؤاب. الله، إيه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ يكسو على ربتي ويقول يا ابتا يستودع روح هو كمان. الله، بقت موضة ولا كله عمال ياخد من كله وكله ياخد من بعضه ويسدد عنده؟ تعالوا بقى نرجع لمعنى يعرفها. بيقول وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، لم يعرفها رجل. تعريف العذراء هو يا جماعة عذراء لم يعرفها رجل، فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت. تمام. وكلام كلام يوسف النجار عن مريم لما يقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. وعرف آدم حواء، وعرف آدم حواء. تمام. فأنجب مين؟ أنجب شيس. انا عايز حد ينزل لي الترجمة الانجليزية السي اي في لمتى 1:25 عشان تشوفوا كلمة يعرفها بالصراحة كده، بالصراحة على طول. سي اي في الترجمة الانجليزية لمتى 1:25 بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ but they did not sleep together. اقروا يا جماعة، اقروا كده. But they did not sleep together. يعني ما ناموش مع بعض. وضحت كلمة يعرفها؟ ها؟ ولم يعرفها أي ما ناموش مع بعض. حتى ولدت ابنها البكر. يعني بعد ما ولدت ابنها البكر إيه؟ خلاص بقى. مش عارف بقى هو كانت وظيفته إيه بالنسبة للمنطقة. تعالوا نروح لنص تاني ونسأل عن المعنى الموجود فيه. استير 7:8، استير 7:8 ماشي، استير 7:8، لا نزله لنا بالعرب بالفان دايك. بيقول ايه؟ ولما رجع الملك من جنة القصر الى بيت شرب الخمر وهامان متواقع على السرير الذي كانت استير عليه، قال الملك هل ايضا يكبس الملكة معي في البيت؟ ولما خرجت الكلمة من فم الملك غط وجه هامان. أنا نفسي أسأل واحد مسيحي يكون معنا في الروم، ما معنى كلمة يكبس الملكة معي في البيت؟ ما معنى الكبس هنا في النص؟ أنا مش هقول. ياريته قال يعرفها، ياريته قال يتجع معها، ياريته قال، يعني أنا مش عارف حقيقي، أنا مش عارف، انا مش هقول حاجة. بس عايز واحد مسيحي محترم بيقول مؤمن ان الكتاب ده من عند الله، نفسي يجي يقول لي معنى الكبس ده يبقى ايه. بس وخلاص. تعالوا يا اخواننا نشوف نصوص تانية. سفر الامثال 30:15 ترجمة الفان دايك بتقول للعلوقة بنتان، هات هات ثلاثة لا تشبع أربعة لا تقول كف. الكاثوليكية بتقول للعلقة بنتان تقولان هات هات، ثلاثة لا تشبع وأربعة لا تقول كف. اليسوعية الحديث العربية المشتركة للعلقة بنتان. شمعنى الفندايك اللي كتبتها العلوقة؟ بتدلعها؟ بتدلعها؟ ولا مكسوفين من كلمة العلقة؟ ها؟ مكسوفين من كلمة العلقة؟ طب بيجيبوها في الكتاب ليه؟ لما هم مكشوفين جماعات اللحظة ايه موجودة ايه والاطم من ذلك بالكتاب. عارفين البوي فريند يعني ايه؟ عارفين البوي فريند في تقطيع؟ عارفين البوي فريند؟ البوي فريند نزلوا لنا يوحنا كده 4:18 4:18 وللأسف ان يسوع بارك البوي فريند ولم يلوم عليه ولم يعني يبكت عليه. اقروا اقروا. يسوع بيسأل المرأة عن زوجها فقالت ليس لي زوج. قال لها فعلا لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق؟ أنا قلت كده مظبوط؟ ها؟ مش أنا كده فكيك وجدع؟ ما قالهاش عيب؟ ما قالهاش اختشي؟ ما قالهاش ضيعتوا إسرائيل بعمايلكوا السودة دي؟ ها؟ ما قالكوش انحرفتوا عن الرب بجريكوا وراء شهواتكم؟ لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق؟ أيوة يا حبيبي قلت بالصدق. صدقت ونعم الصدق. تبارك ماذا؟ تبارك ماذا؟ تبارك اتخاذ المرأة خليل ليس لها بزوج. ها؟ تعالوا نشوف الخرف الكتاب. أنا ما بك مش ب... مش أنا ما بطلعش ألفاظ وحشة يا جماعة. هذا هو ما هو مكتوب في الكتاب. حزقيال 4:12 بيقول وتأكل كعكا من الشعير على الخرق الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونه. بيجي المسيح إيه يحاول يعني يخفف من وطئة النص شوية يقول لك إيه ده تخبزه عليه يعني توقد هذا الوقود هذا الذي يخرج من الإنسان. الله يعزكم يعني أنا مش عايز أكرر الكلمة. وكوقود مين اللي قال إن ده بيستخدم كوقود؟ مين اللي قال إن ده بيستخدم كوقود؟ عفوا اطلع إيه؟ وتأكل كعز كلمة وز كده في الإنجليزي وز. واعتقد في فرق واضح بين اون ووز. واون يعني عليه على الخرق. هنا في الترجمة العربية محرفينها لكن في الانجليزية with اهو اهو back it with dung that comes out of man with. شايفين الكلمة يا جماعة؟ شايفين الكلمة with. وبعدين مش بس ده كده اشعيا 12 قال هل إلى سيدك وإلى الذي وإليك أرسلني سيدي ليتكلم بهذا الكلام أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم. طب يأكلوا عذرتهم ليه؟ ويتكلم عن الخليلة. كده في صوت صوت. طيب لم يتخلف بولس ها عن الكلام عن الخليلة كما سكت يسوع عن البوي فريند. ماذا يقول بولس؟ كورنثوس الأولى 7:12 كورنثوس الأولى 7:12 ماذا يقول بولس؟ وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. ده بولس بقى اللي بيعلم، مش ربنا اللي قال كده، بولس هو اللي قال كده. إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، شوفوا المصايب اللي بتيجي تتحدث من الكتاب. إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. ده صوت يا أم جرجس، صوت يا أم جرجس. غير مؤمنة هي ترتضي أن تسكن معه فلا يترك، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. يعودوا بقى مع بعض زي إيه؟ يعودوا مع بعض زي إيه؟ نفسي أفهم، نفسي أفهم. يعودوا مع بعض زي إيه؟ ده بيعتبروا إن زواج الأرثوذكسي من البروتستانتية زنا، ها، وزواج العكس برضو زنا. وعلى فكرة بيدخلوا الحاجات دي أصلا في عدد اللي هم بيتنصروا أو بيخشوا الكنيسة أو إن هم بيتحولوا في الإيمان، بيكتبوا اللي هو تحول من البروتستانتية إلى الأرثوذكسية، أو من الكاثوليكية الأرثوذكسية، أو من الأرثوذكسية للكاثوليكية، بيكتبون متحولين، أو من الإسلام إذا لقد مهم. طيب هذا النص لبولس، إذا كانت الكنائس تنظر إلى أن المخالف لها في الرأي والاعتقاد غير مؤمن، ده على الأقل يعني، ده على الأقل. طب لماذا يرتضي أن تسكن معه ويسكن معها وهو غير مؤمن؟ على أساس إيه؟ طيب مش أنا قلت لكم التعاليم الرائعة؟ مش أنا قلت في أول المحاضرة دوكها الجزء الأول تعاليم رائعة؟ إيه رأيكم بقى في الدفاية البشرية؟ كلكم أظن عارفينها، عارفين الدفاية البشرية في الكتاب المقدس، دي لسه ما اخترعهاش في عالم البشر لكن اخترعها الكتاب المقدس، ماشي؟ إيه رأيكم؟ الدفاية البشرية أكيد كلكم عارفين، أول واحد يكون عارف أخونا نمور. أيوة بالضبط كده. وشاخ الملك داود تقدم في الأيام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفع، فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف أمام سيدنا الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل فوجدوا أبيشج الشونمية، فجاءوا بها إلى الملك وكانت الفتاة يا سلام جميلة جدا، فكانت حاضنة للملك وكانت تخدمه، ولكن الملك لم إيه يا جماعة؟ احنا لسه شرحينها من شويه، ها، احنا لسه شرحينها من شويه، وكان والملك ايه؟ لم ايه؟ احنا لسه شرحينها. طب الحمد لله انكم لسه فاكرين. كتاب المسيحي كتاب عاشق للجمال يا جماعه، كتاب المسيحي كتاب عاشق للجمال. 22 موضع في الكتاب يتحدث عن وصف الجمال الساحر الفتان، 22 موضع في الكتاب يتحدث عن وصف الجمال الساحر الفتان. صمويل الثاني 11:2، وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. مزة لأنه لم يكن لها أب ولا أم، وكانت الفتاة جميلة الصورة، وكانت الفتاة صورة وحسن النظر. وعند موت ذا مردخاي لنفسه ابنه، الملكة إستر، حد يعرف الملكة إستر؟ للأسف، للأسف الذي يندى له الجبين ويحمر له الوجه ويغلي له أن هذا للقهوة اليهودية للجب بحسب الله ونعم الوكيل. صوت، في صوت يا أخوانا؟ هل في صوت؟ طيب ننتقل إلى موضع آخر. خلاص مش مشكلة، مش مشكلة. تعالوا ننتقل لنص آخر، صمويل الثاني 14:27. صمويل الثاني، ما أنا بقولك 22 موضع بيتكلم عن الجمال الساحر والفتان، هذكر بعضهم بس، بعضهم مش اكتر. صمويل الثاني 14:27، وولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثامار، وكانت امرأة جميلة المنظر، وكانت امرأة جميلة المنظر. صمويل الاول 25:3، واسم الرجل نابال، واسم الرجل نابال. تمام، واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا وردي الأعمال وهو كالبي. لا ده مش من المايك اخونا، مش من المايك، ده من النت، ده من النت. ماشي، انا مش عارف ايه حكاية المرأة اللي جميلة الصورة دي، وما الداعي ان توصف المرأة في الكتاب المقدس ايا كانت المرأة، ابنة، زوجة، اخت، يعني ام، انها جميلة المنظر ليه؟ يعني ليه؟ حد يعرف ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان الكتاب يهتم بجمال المرأة سواء كانت اخت او زوجة او بنت او ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة، عيناك حمامتان، مش معنى يعني ليه؟ ليه يعني انت بتستفز الشباب ليه بالظبط؟ تعالوا بقى نخش في طريق وعرة شوية، انا مش عارف، عايز اخلص وشكل كده مش هعرف الم الموضوع كله. هنعمل جزء ثالث معقول؟ هيبقى صعب قوي. ها انا بقالي دلوقتي يعني كتير بتكلم، ما رأيكم يا اخوانا نخلي اللي باقي بقى لجزء تاني؟ ها، لان اللي جاي برضو كلام يعني الحقيقة مهم، يعني موضوع زينة المحارم في الكتاب. ها موضوع الألفاظ في العقول والبهائل، ما رأيكم؟ عشان يعني كفاية ارحمنا ابن داود. طيب يا عم، طيب ان شاء الله اختنا المباركه ايات بتسجلها وهترفعها ان شاء الله على موقع الغرفه. هكتفي بهذا ان شاء الله، ومضطرين ان احنا نعمل جزء ثالث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وانا اسف اطلت عليكم الليله قوي قوي، لكن انتوا شفتوا الموضوع يعني ما استغرقناش يعني تضييع وقت ولا حاجه. فاشكركم اخواني، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وان شاء الله الجزء الثالث باذن الله من هذه المحاضره نبدا بموضوع زنا المحارم. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.